الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وما زال الكلام أيضا موصولا حول الأصل الخامس عند أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. وتكلمنا عن مبحث متفرع من هذا الأصل، وهو العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند الطعام. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي بعد أن بينا وظيفة العقل، وظيفة العقل، وقلنا أن العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. داية وظيفة العقل. طيب بعد ذلك قلنا أن نصوص الشريعة، نعم، والله على الوجهين اسم فاعل أو اسم مفعول، قلنا أن نصوص الشريعة من ناحية الاستدلال، أي من ناحية ما تدل عليه، إما أن يكون الدلالة فيها صريحة وواضحة، وإما أن تكون الدلالة فيها محتملة. يعني لفظ محتمل لأكثر من معنى، أو السياق نفسه، سياق الأحاديث أو سياق الآية القرآنية يدل على أكثر من معنى. إحنا هنتكلم عن النوعين ونأتي بأمثلة على كل نوع. النوع الأول أن تكون دلالة النصوص دلالة صريحة وواحدة، ففي هذه الحالة يجب على العقل التسليم والخضوع والإذعان، وإن لم يستوعب حكمة الحكم أو علة الحكم. ده لازم. تاني، نصوص شرعية من الكتاب أو السنة أو ألفاظ، النصوص دي السياق فيها والتركيب يدل على دلالة واحدة غير محتملة لشيء آخر. طيب إيه الواجب عليه بقى كرجل مسلم؟ قرأت النص وعرفت الدلالة ووصلت إلى الحكم، التسليم والخضوع والرضا والإذعان. طيب ما استوعبتش، لا دي قضية كنها بقى، لا يخصك فيها لا من قليل ولا من بعيد. في هذه الحالة إن تركت الخضوع والإذعان والانقياد والرضا والتسليم زعما منك أنك لن تستوعب، كده أنت انجرفت في مذهب الاعتزال وأنت لا تشعر. واخد بالك؟ ما هو مذهب الاعتزال السواد جالهم منين؟ من أن فيه نصوص معينة زعموا أن العقل لم يستوعبها، وبناء على ذلك تركوا ظاهرها وذهبوا إلى التأويل اللي هو التحريف، ومن هنا جاء الخلل. يبقى نص يدل دلالة صريحة وواضحة، العقل لم يستوعب. خلاص، ما احنا قلنا في اللقاءات الماضية ان العقل اخوان مداركه مطلقة ولا مقيدة؟ محدودة، لان رسل العقل الخارجية كذلك. فلما نسمع قوله عز من قائل، ينزل قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، نسلم. نسلم نص محكم يخبرنا فيه المولى عز وجل عما سيكون في يوم القيامة. يأتي ربنا عز وجل لفصل القضاء في ظلل من الغمام والملائكة. طيب يبقى هنا الدلالة صريحة وواضحة والنص متواتر، ما على العقل إلا الخضوع والرضا والتسليم. طيب كيف يأتي؟ أخفى عنا سبحانه وتعالى الكيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، وذلك كل ليلة. الدلالة صريحة والنص متواتر، أخضع وأذعن وأسلم. طيب بدأ العقل يورد علي إرادات ويثير عليها إشكالات، لا أسلم للعقل ولا أقف أمامه ولا أعول عليه، بل ينبغي علي أن أخضع للنص الشرعي وأؤمن به وأكل كيفيته إلى الله عز وجل. يبقى محور الكلام يا أخوانا والخلل عند المعتزلة جه في المسألة دي. إيه المسألة؟ نصوص صريحة الدلالة وصحيحة الثبوت، ولكن العقل ما استطاع أن يستوعب. علشان كده فيه أصل عند أهل السنة والجماعة، اكتبوه، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يعني إيه؟ عنده معلومة بالشرع بالنص بالنقل المصدق، ووجد معلومة بالاستدلال المحقق سواء بالعين أو بالتجربة، فإذا بما تعلمه يعارض ما رآه أو ما سمعه، ففي هذه الحالة القاعدة محكمة ومطردة وليس لها شواذ، نقدم ما نعلم على ما نرى. ده أصل عند أهل السنة والجماعة، يؤثرون أي يقدمون ما يعلمون على ما يرون، بس بشرط هنا أن يكون ما يعلمون خبر صحيح صريح، صحيح إما من كتاب ربنا عز وجل أو من صحيح السنة، وصريح في الاستدلال، الدلالة منه واضحة. فلما يأتي هذا النص العقل لازم يسلم يا إخوان، لازم أن يسلم العقل. لذلك أمثلة من هذا النوع، المثال الأول أخذناه في اللقاء الماضي، وهو أن الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. يبقى ده نص دل على حكم والدلالة فيه صريحة وغير محتملة، ودايما بنركز على كلمة غير محتملة. اسجد معروف، والسجود في لغة العربي معروف، وربنا عز وجل خاطب إبليس بما يعلمه إبليس، فكان النص محكم والدلالة فيه صريحة، فكان لزاما من الخضوع والإذعان. طيب ما الذي حدث من الخبيث الهالك؟ اعترض وبدأ يأتي بشبه عقلية وليست شرعية. الشبه قال إيه؟ قال أنا خير منه، وهذا الذي حذر منه محمد بن سيرين، قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس قال أنا خير منه. طيب لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه بيتكلم عن هذا الذي قاله الخبيث إبليس، قال وعلى فرض أنك خيرا منه، على فرض الذي خلقك وخلقه هو الذي أمرك بالسجود. ودي بقول لكم ده على فرض إيه؟ من باب التنزل مع المخاطب، والحقيقة غير كده خالص. يبقى إذن دلالة صريحة وصحيحة. ما الذي يجب على العقل هنا؟ ليه؟ التسليم والخضوع والإذعان. طيب العقل ما استوعب الحكمة، والله اركنها إزاي؟ ما أنت مداركك قاصرة. طيب العقل ما عرف العلم، اركنه. ليه؟ ما انت لا تستوعب، ولكن الذي يجب عليك التسليم والخضوع للنص الشرعي. واضح يا اخوانا دي؟ بس الكلام ده فين؟ لما يكون الدلالة ايه؟ ها؟ صريحة وصحيحة. ابدأ في الحالة اعيب كل العيب. وخد بالكم الشيء العجيب، ان كثير ممن يتشدقون بالعقل هو نفسه يسلم في بعض الامور، يسلم بالصلوات الخمس صح، يسلم بالجهر في الفجر والمغرب والعشاء، وبالسر في العصر والظهر يسلم. فإن طرح الأمر على العقل سيجيب على نفسه هي كده، يقول لك احنا بنجهر في المغرب والعشاء والفجر ليه؟ وفي العصر بنقرا سر ليه؟ الراجل بقى اللي هو المعتدل يقول لك والله هي كده، ما تتكلمش في الحاجات دي. طب ما الشرع كله كده، الشرع كله ما هو الا اوامر تنفذ واخبار تصدق. فاذا حكمت عقلك في امر وتركته في بعض الامور كده انت متناقض، كده عقلك الذي تتكئ اليه عقل غير صريح، عقل رديء ينبغي ان تعيد النظر فيه مره اخرى. المثال الثاني في صلح الحديبية بين خير البرية وقريش الذي حدث بعد مشاورات ومداولات. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو وبدأوا في الكتاب. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل قال له أنا بعترض. ايه؟ قال له الرحمن الرحيم ده ما نعرفوش. اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب امحوها واكتب باسمك اللهم. اهل البدعه يقولوا ان سيدنا النبي تنازل عن العقيده، من قال هذا يخشى عليه من الزندقه. تنازل ازاي؟ يقول لك ما هو ده بقى يعني عشان نكون عندنا انصاف، اما ان يكون جاهلا وده الغالب، وإما أن يكون صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس ومن باب حسن الظن بلاش من ديت جاهل. ومن أجل هذا دايما الله يبارك فيكم رسخوا أقدامكم في العلم حتى لا تنجرف أقدامكم. النبي لم يتنازل وحاشاه، ولكن كل ما في الأمر محى الوصف من على الورق. فهل محو الوصف من على الورق يمحي الوصف عن الله عز وجل؟ عاش وكلا، أبدا. التنازل إمتى كما ذكرتها لكم قبل ذلك؟ التنازل أن يقول اكتب باسمك اللهم وليس هو الرحمن الرحيم ويوافق سيدنا النبي. زي بالضبط هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس لرسول الله، اشترط سهيل هذا وافق سيدنا النبي. أي بتنازل وحاش وكلا، ولكن قالوا لو أعلم أنك رسول الله ما قتلت، عساك ما علمت. وهل علم سهيل أو جهله يؤثر في الأمر شيء؟ أبدا. ولكن فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولكن كما ذكرت لكم قبل ذلك واحفظوها عني جيدا، أن القوم زلت أقدامهم وانجرفوا في هوة البدعة، فبدلا من أن يفيقوا ويرجعوا والعود أحمد، تمادوا في خطئهم وبدأوا يستدلون على عوارهم بأدلة مبطورة أو بلي أعناق الأدلة. هي دي الحقيقة، لا نريد إنكارا أكثر من ذلك. فبعد ذلك امحو رسول الله، محاها علي بن أبي طالب، أبى أن يمحوها ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك بدأت بنود الصلح. أي واحد من مشرك مكة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده النبي إلى مكة، وأي واحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مرتدا كافرا قريش ما تردهوش. والحرب بيننا 10 سنين يأمن بعضنا على بعض. وتم الإيه؟ قبل ما يوقعوا جه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. الرواية بتقول يرصف في قيوده، يعني مكبل، ثم رمى نفسه بين المسلمين وقال أتيت إليكم. فأم سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا أول ما أصالحك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نوقع أو ما وكر صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه، لازم ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل ارجع واصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. الموقف ده انت لما تمعن فيه النظر موقف فعلا يثير اي حماس، وعمر الدين ما كان بالحماس ولا بالعاطفة ابدا. والله يا اخوان الدين بالتريث والرزانة والتؤدة ها وإحكام الأمر. ما تحاولش تنفعل ويستفزك الأعداء حتى تظهر كل ما لديك وبعد ذلك يتمكنون منك ويستأصلون شأفتك. يا ليت قومي يعلمون. لما حصل موقف أبي جندل أثار عمر وأثار الصحابة، وأبو جندل أمصح قال يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين فأفتن عن ديني، كلمة تثير الأعصاب، وخبرك تثير الأعصاب فعلا. طب والعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهو لا ينطق إلا بوحي ولا يتصرف إلا من قبل المولى عز وجل. هنا تكلم عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يقول ولم أحتمل. لم يحتمل إيه؟ موقف أبا جندل. أبي جندل ما هو ده اللي عمل اللي أثار الإشكال كلها، موقف أبي جندل لما جه ورجعوا تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أولست برسول الله؟ شوف البداية. قال بلى. طيب أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. طيب قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ نعم. دي كلها ثوابت، عاوز توصل لإيه؟ فقال عمر فعلام نعطي الدنية في ديننا، واخد بالك؟ لذلك عمر لما جه يروي الحديث بدايته قال أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا. اتهموا الرأي ليه؟ أنا احنا شايفين لك خالص، خد بالك ده كان جل الصحابة رأيهم على رأي عمر إلا النذر اليسير على رأسهم أبي بكر الصديق، لدرجة أنه لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ولا واحد ولا استمعوا الكلام لوجه عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر انظر أتراني رضيت وتأبى؟ طب أنا رضيت ببنود الصلح، تأبى أنت؟ ما أنا مش قادر أستوعب. طب هو أنت مين عشان تستوعب؟ ما هو ده اللي حصل بالضبط. قلنا يا أخوانا مش سكتنا الطريق ده، طريق محفوف بل كله مخاطر، وأول المخاطر الشرك بالله، مش سكة الدعوة ولا سكة التمكين ولا التثبيت، سكة كلها خطر ومداهنة. القوم أبوا ليه؟ لم يرسخوا في العلم والقواعد عندهم مشوبة بالشبهات، ونظروا إلى البهرجة فانخدعوا إما عن جهل وإما لمصلحة الله أعلم. لكن طب ما الصحة فضيت وكيف نتركها؟ يا أبلة يا أبلة، تتكلم عن ساحة المعركة السياسية بما فيها من نفاق وتطرد بيوت الله والدعوة إلى الله، ما الذي أصابك وما الذي دهاك؟ لأن الدندنة دلوقتي الصحة فضية منصبها لمين؟ احنا قاعدين في بيوت الله، وده الأصل الذي يخرج منه كل رجل يمكن له. طيب عمر لم يستوعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتراني رضيت وتأبى؟ الرواية بتقول يقول عمر فلم أتحمل ما أجد. يعني إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. يبقى النصوص اللي وردت دي محكمة وصريحة ولازم نسلم. طب أنا مش مستحمل، أنا بنبهك أهو أنا رسول الله ولست أعصيه، يعني كل ما حدث بإذن من الله، يبقى ما عادش للكلام بقى، ما عادش للدخل. فعمر راح لأبي بكر الصديق نفس الحوار، يا أبا بكر أوليس برسول الله؟ قال له بلى يا عمر. طيب نفس الحوار، انظر لكلام أبي بكر الصديق، فقال أبو بكر لعمر بن الخطاب: يا عمر، هو رسول الله ولا يعصيه، فالزم غرزك. هي دي بقى، الزم غرزك، يعني قدراتك محدودة، ما تحاولش تتخطاها. يبقى أنا يا أخوانا كده، أنا رجل بتاع نصوص، بتاع نصوص محكمة ونصوص الدلالة فيها غير محتملة. أما الدلالة المحتملة اتكلم يا شيخ معاه واتكلم معك. إيه المشكلة بقى؟ طالما الدلالة محتملة، وهجيب لك مثال، الحاج واحد راح في سكة والشيخ جنبه راح في سكة تانية، يا أخوانا أنتم على صواب، أحدكم مجتهد له أجر والآخر مجتهد له أجر، أصاب الحق ولا يعنف واحد منكما. ليه؟ لأن الدلالة المحتملة. ولكن عندي دلالة صريحة ونصوص محكمة، كيف تترك لوجهة نظر عقلية عقيمة؟ الزم غرزك يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه. عمر بن الخطاب خلاص بيقول سكت ماشي، خلصت صلح الحديبية، والصحابة رضي الله عنهم لما سيدنا النبي أمرهم فلم يأتمروا، دخل على أم سلمة، قال: يا أم سلمة، هلك المسلمون. قالت: كيف يا رسول الله؟ كيف؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا، فودت عن هلاك. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: خش ولا تكلم أحد، وادع حالقك وانحر هديك، فإذا فعلت ذلك سيفعلون. وأشارت رضي الله عنها بالصواب، رضي الله عنها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا استجاب لمشورتها، وخرج وفعل ما أشارت عليه به، وامتثل المسلمون. الرواية بتقول إيه؟ فبدأ بعضهم يحلق لبعض، حتى أن بعضهم كاد يقتل بعضا غما. هدمارك واخد بالك من غاز، ليه؟ احنا عايزين نقاتل. طيب ومن امتى كان الدين بالانفعال والحماس؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا. ويجب ان يعلم الجميع، ويعلم كل من يعمل في حقل الدعوه، ليس هو باغير منا على دين الله، ولسنا احنا ايضا من باب الانصاف باغير منه. فهو كان يتهم من يخالفه بالسلبيه، لا، انت احق بها، لان ضابط السلبيه ما هو؟ ضابط السلبيه ان اترك النصوص واعمل بهواي، هو ضابط السلبيه. اما اننا نعمل بنصوص محكمه وبادله ولا نخالف المنهج، رمتني بدائها وانسلت. عمر رضي الله عنه انتهت الغزو الصلح، وسيدنا النبي رجع المدينه لسه في اول الطريق في الحديبيه، واذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبين. فقال عمر: أفتح هو؟ قال: نعم يا عمر فتح. فطابت نفسه، قال: يبقى احنا بقى بناء على كده مش هنعمل حاجة خالص. قال: بعد ما نجرب والتجربة تفشل. ورحمة الله على من قال، واحفظوها، الله يبارك فيكم: من جرب المجرب فعقله مخرب. صح صح يا شيخ علاء الحكايه ديت؟ طيب صح هذا كامل؟ ماشي. من جرب المجرب عقله ايه؟ مخرب. واضح واضح يا اخوان. طيب اكتب كده ورايا كده. روى البخاري، روى البخاري، نعم، ده يعتبر الثالث بس شبيه بالأول، بس من رواية سهل بن حنيف، هو شبيه بالثاني. روى البخاري قال يرحمكم الله يا شيخ: لما قدم سهل بن حنيف، افتح قوس كده، من موقعة صفين، من موقعة صفين، اقفل القوس، أتيناه نستخبره، أتيناه نستخبره، فقال سهل لنا: اتهموا الرأي، اتهموا الرب. انتوا جايين تسالوني ليه علي بن ابي طالب ما استمرش في القتال وليه ما سمعش الخوارج لكلام الخوارج؟ يا اخوانا اتهموا الراي. ده كلام من ده سهل وسهل صحابي صحابي اتهموا الراي. فلقد رايتني، ده مين اللي بيتكلم؟ سهل بن يوم ابي جندل لحسين، لو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لفعلت، بس ما اقدرش. طبعا من باب بس يعني ايه تذكير بالمعلومه، ابو جندل رجع مكه تاني كويس، رجع خد راحتك يا شيخ، رجع مكه على حين غفله، خليك معايا يا شيخ، على حين غفله طلع على المدينه كويس. فلما وصل المدينة مكة عرفت، شيعوه، شيع أبا جندل، الناس راحوا المدينة قابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جندل جه عندك رجعهم، قالوا اتفضلوا خدوا. أبو جندل برضو قال ما ينفعش أرجعه والكفر والكلام ده، قال لا العهد والميثاق. قال إزاي يا أخي أنت مسلم عندك مبدأ لا تحيد عنه، وانا جاي اشرب ولا جاي اتكلم يا مرشد معايا مشايخ. فابا جندل رجع معاهم ولكن نوى الغدر بالقوم، وهو في الطريق يعني كده بيستريحوا شويه، فنظر ابا جندل بدا يفكر، قال واحد منهم قال له ارى سيفك هذا جيدا، يعني الالي بتاعك ده الي محترم من ليبيا ولا من اسرائيل مثلا، يعني أرى سيفك هذا جيدا؟ فقال له نعم لقد جربت به وجربت. قال له تبرهني كده، قال له خد موته. التاني لقى أخوه قتل طلع جري، يروح فين؟ طلع على المدينة. فلما وصل إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجري، قال رأى هذا ذعرا، جلس جنب سيدنا النبي شوية وأبو جندل جاي. أبو جندل يا رسول الله وفى الله ذمتك ورددتني إليهم وقد أنقذني الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويل لأمي مسعر حرب لو كان معه أحد. لما أبا جندل سمع الكلمة قال لك سيدنا النبي هيرجعني تاني، خلاص بقى لا مكة ولا المدينة، اطلع على ساحل البحر. خرج أبا جندل على ساحل البحر ولحق به أبو بصير. أهل البدع يقول لك اللي فعله أبا جندل وأبا بصير دليل على الخروج والمظاهرات. قالوها فاكرين قصة القطار والسؤال بتاع لما واحد مدرس دخل يسأل قال عن القطار، مدرس الفصل دخل قال يا أولاد مسألة حسابية، قطار سكة حديد به 4 عربات، كل عربة بها 50 كرسي، كل كرسي يشمل 2 ركاب، السؤال ما اسم صاحب القطار؟ ينفع؟ نفس الطريقة بالضبط. ايه دخل ابا جندل وابو بصير في المظاهرات والكلام ده كله؟ وده اللي بيعملوه. فلما وصل ابا بصير مع ابي جندل على ساحل البحر كان كل رجل منهم يسمع ويريد ان يهجر الى المدينة يطلع العلم، اجتمعت عصابة قطعوا الطريق على اهل مكة، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم خدهم مش عاوزينهم. ما احنا بنقول ايه التمكين، ركزوا معايا في ديت، التمكين يخضع للسنن الكونية ولقضاء رب البرية مش بتاعتنا احنا، لنا نسلك المسالك الشرعية بس، امشي النص قال لي فين، هنا هنا خلاص ماشي. طب هيمكن لي امتى؟ مش شغلتك، أسلك المسالك الشرعية. أما التمكين كما قال رب البرية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال أبو جندل قال سهل بن حنيف فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردد. اكتب بقى التفصيل كما ذكره الحافظ ابن حجر. قال الحافظ لما أوشك أهل العراق أن يتمكنوا من أهل الشام ويعلو عليهم، وذلك يوم صفين. أشار عمرو بن العاص برفع المصاحف تاني لما أوشك أهل العراق أن يتمكنوا من أهل الشام ويعلو عليهم، أشار عمرو بن العاص برفع المصاحف والعمل بما فيها، والعمل بما فيها. وأرسل معاوية إلى علي ابن أبي طالب يدعوه إلى الاحتكام لكتاب الله تعالى. وأرسل معاوية رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين إلى علي بن أبي طالب يدعوه إلى الاحتكام لكتاب الله تعالى. فأتى رجل عليا وقال: بيننا وبينكم كتاب الله. انظر بقى لكلام علي بن أبي طالب، فقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا أولى بذلك. أنت بتقول لي بينه وبينك الشرع، ماشي، أنا أولى بذلك. قبلت الكلام. فجاءته الخوارج، جاءته، هاي الضمير عايد على مين يا كامل؟ عايد على مين؟ ركز شوية. ما فيش حاجة اسمها أحسن، ده دين. فجاءته الخوارج قال سهل: ونحن نسميهم يومئذ القراء. القراء، وكلمة القراء ديت لما تسمعها في الصدر المتقدم معناها علية القوم من الصحابة وغيرهم، وقبل مش بتوع المآتم، عشان بس ما اختلطش عليك الأمر. ونحن نسميهم يومئذ القراء، وسيوفهم على عواتقهم، وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا. هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا. فقال علي بن أبي طالب: القوم دعونا إلى كتاب الله. نعم. قال سهل: فجاءته الخوارج ونحن نسميهم يومئذ القراء، وسيوفهم على عواتقهم، يعني في ساحة القتال أو عايزين نقتل. فقالوا: يا أمير المؤمنين، يقصدون من بقى؟ علي بن أبي طالب. هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا. فقال علي بن أبي طالب: القوم دعونا لكتاب الله ونحن أحق به. فقال سهل حينئذ للخوارج: اتهموا الرأي، انتوا شايفين ان احنا نقاتل؟ لا، خلاص، القوم دعونا الى الصلح بكتاب الله، يبقى لابد ان نصبر ونحتكم الى كتاب الله. طب هي القوم ما فعلوش ديت الا لغرض اخر. سهل قال لهم ايه؟ اتهموا الرأي، رأي الخوارج، اتهموا رأيكم انتم، واخد بالك؟ يقولوا: وذلك، كل كلام الحافظ ده، وذلك أن كبار الصحابة أشاروا على الخوارج بمطاوعة أمير المؤمنين علي وعدم المخالفة، فهو والصحابة أعلم بالمصلحة. وذلك لأن كبار الصحابة أشاروا على الخوارج، اللي هم مين؟ القراء أشاروا على الخوارج بمطاوعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم المخالفة، فهو والصحابة أعلم بالمصلحة. وعشان كده بنقول يا أخوانا، ده من لطف ربنا بالأمة الإسلامية. إن أحداث جبهة الإنقاذ في الجزائر حصلت والألباني وابن باز والعثيمين والفوزان على وجه الأرض والله من رحمة ربنا بالأمة، وكان معهم الشيخ مقبل وهو جبل من جبال العلم، ومع ذلك اجتمعت كلمتهم السكة دي غلط غلط وسكة سواد ما فيش داعي. أبى القوم الثمرة أنتم أعلم بها مني. يقول فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين والصحابة أعلم بالمصلحة. لا إحنا عاوزين نقاتل، إحنا بقى دمنا حامي. طيب أخويا اجري وشوف نهاية جريك إيه. معايا مشايخ أأمل الله يبارك فيكم عند نصوص صريحة الدلالة. إيه معنى صريحة الدلالة يا شيخ؟ الله يبارك لك. لا تحتمل إلا وجه واحد بلغة المصطلح كلمة ورد غطاء وخبر يبارك بأستمع. طيب مثال ثالث أو رابع كما تعدونه عندكم. من رواية أبي وائل عن سهل بن حنيف. المثال الثالث أو الرابع وهو عند البخاري أيضا من حديث البراء ابن عازب رضي الله عن الصحابة أجمعين. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اختار من الرماة من الصحابة يعني 50 راميا وأمر عليهم من عبد الله بن جبير وأوقفهم على جبل سمي بعد ذلك جبل الرماة. ركزوا معايا في الأوامر الشرعية هي 50 واحد عليهم أمير عبد الله بن جبير. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الحكم الشرعي هنا وشوف النص. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل انضحوا عنا الخيل حتى لا يأتون من خلفنا كويس، ولا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم إن كانت لنا أو علينا، وإن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. الدلالة هنا إيه تامر؟ صريحة ولا محتملة؟ كلمة رد غطاء يعني أقفنا هم. طب أنت مؤفن عشان إيه؟ علشان حوش عنك العدو؟ آه العدو مات سيبنا نمشي. قال لك ما تمشيش صح ولا مصح كده؟ دلالة إيه؟ صريحة ما فيش فيها احتمالية. لا تبرحوا مكانكم، انظروا النص اهو، لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمون تخطفتنا الطير، يعني قطعونا حتت والطير نزل ياخد كل حتة، اللي ياخد صبعه اللي ياخد دماغه، وأنت شايف الوضع ده ما تسيبش مكان. وإن رأيتمون تمكنا من القوم برضه ما تسيبش مكان. اتفقنا اتفقنا، بدأ القتال وأنزل الله نصره كما قال عز من قائل إذ تحسونهم بإذنه. خلاص العدو أنزل الله نصر، العدو بدأ يهرب، الصحابة ألقوا السيوف وبدأوا يجمعون في الغنائم. الجماعة اللي على الجبل جبل عالي وساحة المعركة قدامهم، فخالد بن الوليد أكثر من مرة يحاول يطوق الجيش من الخلف، يجد هؤلاء الأسود على الجبل فينضحوه بالنبل فيرجعون. فلما حدث ما حدث القوم دولت إيه على الجبل قالوا إيه؟ الغنيمة الغنيمة. فعبد الله بن جبير ذكرهم بالنص الشرعي قالوا لا الغنيمة الغنيمة. لذلك عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الغنيمة الغنيمة يذكرهم عبد الله بن جبير ما فيش فايدة. نزلوا تبقى عبد الله بن جبير ومعه 12 واحد. جه خالد بن الوليد من الخلف قتل 12 وطوق الجيش من الخلف وانقلبت الأمور. يبقى هنا النص كان الدلالة فيه محتملة ولا صريحة؟ صريحة. خلف نزلت العقوبة الإيه؟ القدرية وصلت إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم، شق رأسه وضرب المغفر ودخلت حلقة المغفر في وغنتين وكسرت رعيته اليمنى السفلى حتى أنه قال كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وأسالوا دما. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يبقى هنا الدلالة مالها يا أخوانا؟ صريحة غير محتملة. طيب بس أنا شايف، ما هو المشكلة أنت شايف بقى دي، السواد جه من أنت شايف، أنا ما تشوفش، أنا ليه نص أمشي وراه لا أخالفه، أما أعمل رأيي. طيب تعالى بقى، ما أنت رأيك كده، أنا رأيي مثلا إيه كده، وأنا رأيي كده، طب وبعدين نمسك بعضنا؟ لا لا رأيي ولا رأيك، خلاص نلتزم بالنص الشرعي. كن بقى المصلحة والمفسدة والضرورة والكلام ده، دي شنشلة من أخزم، واخد بالك؟ لأن بالنظر إلى الأصول الشرعية والقواعد الأصولية الكلام ده بعيد خالص عن المصالح والمفاسد، الكلام ده ما فيش فيه إلا مفاسد صرف، وكيف تسلك الوسائل الشركية ويراد بها إصلاح البرية، هذا هو عين المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ها معايا اخوانا لحد كده؟ طيب عشان المره اللي فاتت اتكلمنا عن قصه حاطب بن ابي بلتعه ولا ما اتكلمناش؟ الدرس اللي فات. طيب مثال اخر علشان بس اوصل لك لمعلومه التربيه على الخضوع للنص، والا اسلم خلاص. يعني تخيلوا كده معانا، لو احنا كنا قلنا احنا ناس بتوع النصوص، بتوع التزام، بتوع منهج سلف والتزمنا، انت متخيل كده ان ربنا يتخلى عنا؟ والله من ظن ذلك فهو سوء الظن بالله، سوء الظن بالله. قصة حاطب بن ابي بلتعة، نعم اخذناها، صردنا. الشاهد منها ايه؟ ان عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق على حطب بن أبي بلتعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر إنه من أهل بدر. فعمر عاد الكلام تاني، قال يا رسول الله أعلم أنه من أهل بدر ولكنه غير وبدل، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر فقلت الله ورسوله أعلم وفاضت عيناي. يعني إيه؟ مش قادر أستوعب، تبسل بس، هي دي. ده رجل ده عمل فعل سودة يجسس علينا ماشي، بس الشرع قال لك سيب. ليه؟ شهد بدرا. طب تيجي إزاي؟ خلاص مش قادر أستوعب والنص ألزمني، أعيط بقى، أتهم نفسي، اعمل انت عاوزه، ولكن إياك أن تعترض على النص. الرواية بتقول يقول عمر فقلت الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي. فالتسليم للحكم الشرعي حتى لو عجز عن استيعاب الحكمة أو الوقوف على العلة. واضحة دي كلها دلالة مالها؟ دلالة إيه؟ صريحة، ها، غير محتملة. تعال بقى للمثال الثاني، كم يبقى عندنا؟ 10 دقايق لسه بدري. تعال بقى المثال الثاني اللي هو ايه يا اخوانا؟ ان تكون الدلالة فيه محتملة. نعم. لا لا لا، حاطب بن ابي بلتعة اللي نزلت فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، اللي هي ايه؟ ده ثعلبة ابن حاطب الانصاري، مكذوبة ولا تصح. نعم مكذوبة ولا تصح. خليكم معايا مشايخ، الدلالة بإيه بقى؟ هنجيب الدلالة إيه؟ محتملة. الدلالة محتملة. طيب روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، من القائلة على عائشة رضي الله عنها؟ قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما وضعناه، إن الله يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة. ده مين؟ جبريل. إن الله يأمرك أن تذهب إليه وإني سابقك فمزلزل عليهم حصنا. خرج سيدنا النبي من عند أم سلمة وقال الكلمتين دول، قال صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بس يبقى كلام ده كان بعد الظهر ولا قبل العصر؟ بعد الظهر ولا قبل العصر؟ اختار لك واحدة من الاثنين. رجال قاعدين نايمين، البلد عماله تقع وهم قاعدين نايمين. ماشي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. ده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. ايه اللي كان سامعا مطيعا؟ انت الصحابه كلهم كده. فلا لن نهي يصلين العصر الا في بني قريظه. الصحابه خير من يسمع ويطيع. مشوا في الطريق ادركتهم الصلاه، ادركتهم الايه؟ الصلاه. فانقسموا الى فريقين، منهم من قال: لم يرد منا ذلك. يبقى النص ليس على ظاهري، بل اراد ان يحثنا على المسير، وقاموا واقفين صلوا. كويس؟ نعم؟ لا، تاني نسمع عشان نركز كويس. المثال ده انا جايبه تحت باب ايه؟ باب النصوص الشرعية والدلالة فيها ايه؟ لا، محتملة. الدلالة فيها ايه؟ محتملة. عندي احتمالية، وهنشوف ايه ضابط الاحتمالية. ما هو لو احنا قلنا ان لم نجعل ضابط الاحتمالية، كل واحد يجعل في النص محتمل، حتى يقول له مثلا ايه: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال لك عائشة. ليه؟ قال لك الدلالة محتملة. لا، مش كده خالص. ده في ضوابط العلماء وضعوها لمسألة الاحتمالية، وإلا أصبح الدين يخضع للهوى. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم أدركتهم الصلاة، قالوا إبا فيما بينهم، قالوا: لم يرد منا ذلك، إنما أراد الحث على المسير. تعجلوا بحيث إيه؟ الحقوا العصر بني قريظة، يعني أريد أن تصل إلى العصر، إلى قبل العصر. فعشان يعبر عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فليصلن العصر إلا في بني قريظة. أدركتهم الصلاة، قالوا: لا، لم يرد منها ذلك، صلوا في المكان. الناس التانيين قالوا إيه؟ قالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله. إحنا ناس متقيدين بالنص الظاهري، لدرجة إن بعضهم أدركته المغرب في الطريق صلى المغرب، وأدركته العشاء صلى، ولكن العصر صلى فين؟ في بني قريظة، التزاما بالنص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب شوف بقى الشيء بقى العجيب، ومن رحمة ربنا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما فيش روايات قالت، ودي بقولها وبحثها لعلي واهم، لم ترد روايات تحدد أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، لم ترد على حد علم القصر. كويس؟ واستطرها رحمة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بني قريظة، علم بما حدث، الرواية بتقول: فلم يعنف أحدا من الفريقين. يعني لقال ده غلطان ولا قال ده غلطان، سكت. طب اكتبوا بقى الكلام اللي جاي ده يا اخوان. حدة كل فريق، حجة الفريق، حجة الفريق الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة. كويس؟ الحجة الأولى: حمل الصحابة بعضهم النهي على، حمل الصحابة النهي على حقيقته. حمل الصحابة النهي على إيه؟ على حقيقته، اللي هو الصحابة. المعنى بالصحابة من هنا لو ما صلوا في الطريق، حملوا النهي على الإيه؟ الحقيقة. ما تصليش حق، أنا داخل إيه؟ أنا راجل عبد مطيع ما تصليش مش مصلي. طيب اكتب بقى ورجحوه على النهي الأول وهو تأخير الصلاة عن وقتها خاصة العصر. ركزوا في الكلام ده لأن كلام أصولي. يبقى حمل الصحابة النهي على حقيقته ورجحوه على النهي الأول وهو تأخير الصلاة عن وقتها خاصة العصر، ويؤيد هذا الفهم ما يلي، ويؤيد هذا الفهم ما يلي: الزمان زمان تشريع، الزمان زمان تشريع، ويقضي الله ما يشاء. كويس. وظنوا أن وقت العصر في هذا اليوم في بني قريظة. تكتبش ليه؟ تاني: حمل الصحابة النهي على حقيقته ورجحوه على النهي الأول. ما هو النهي الأول يا علاء؟ عدم تأخير الصلاة خاصة العصر. كويس. ويؤيد هذا الفهم الآتي: الزمان زمان تشريع، ويقضي الله ما يشاء. مظبوط. وظن الصحابة أن وقت عصر هذا اليوم فين؟ في بني قريظة، لأن الزمن زمن تشريع. الأمر الثاني الذي يؤيد هذا الفهم: سبق في الخندق أنهم أخروا صلاة العصر حتى صلوها بعد المغرب. يبقى في سابقة. سبق في الخندق أنهم صلوا العصر فينها بعد الإيه؟ بعد المغرب. طول بالك ما استعجلش. لا بعد وقت المغرب. لا لا لا بعد وقت المغرب. أنا فهمت. صلوها بعد الإيه؟ بعد المغرب. معايا مشايخ كده؟ ده حجة مين؟ الفريق اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم صلوا فين؟ في بني قريظة. هل يا ترى هذه الحجج فيها مطعن؟ واضحة وضوح الشمس. أنا خدت بظاهر النص واخد بالك ورجحته على النهي الأول، ومش كده وبس، إحنا في زمن تشريع ولا ندري يقضي الله ما يشاء، ولي شيء قرينة تؤيد هذا الفهم. ده لسه من يومين وإحنا في الخندق صلينا العصر بعد المغرب. ده حجة الفريق الأولاني. حجة الفريق الثاني، حجة الفريق الثاني: حمل الصحابة النهي على غير حقيقته، النهي على غير حقيقته، وقالوا لم يرد منا ذلك، وقالوا لم يرد منا ذلك، وصلوا في الطريق. كويس كده. اكتب بقى في تحت كده بالراحة: فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا جاء وقتها. ركزوا في الكلمتين دولت عشان في سؤال هيطرح ولن أجيب عنه. ماشي. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. كتبت كلمتين دولت؟ أعيدهم تاني: فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. والأمر بألا يصلى العصر إلا في بني قريظة، والأمر بألا يصلى العصر، شكل يصلى، إلا في بني قريظة يوجب تأخيرها وإن فات الوقت. تاني: حاضر. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. والأمر بألا يصلى العصر إلا في بني قريظة يوجب تأخيرها وإن فات وقتها، فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل؟ ده كلام ابن حجر في الفتح. تاني عيدها تاني، وانا رحت فيه بتسأله ليه ويعرف حاجة تسأله ليه تاني. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. معناها إيه؟ تفسيرها إيه؟ أنا عندي أوامر شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود صل الصلاة أول وقتها كويس، حتى لو لم يصل الأمر إلى بني قريظة يبقى أنا عندي أوامر شرعية الصلاة في أول وقتها. طب أول وقتها تمه في نص ثاني قال لما وصل بني قريظة، واخد بالك؟ فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إن حان وقتها حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة كويس. والأمر بألا يصلى العصر إلا في بني قريظة يوجب تأخيرها وإن فات الوقت، صح كده؟ السؤال بقى، فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل؟ ده كل قطب الرحمة. كما قلت لكم نبينا صلى الله عليه وسلم علم بالأمر فلم يعنف أحد ولا اتكلم في الموضوع خالص. هنا بقى إيه؟ أهل السنة أخذوا من الحديث دلالة وأهل البدعة أخذوا من الحديث دلالة، لأن المبتدع بيستدل طبقا لهواه. أهل البدعة قالوا إيه؟ قالوا وهذا الحديث دليل على أن الحق يتعدد، واخد بالك؟ قالوا كان يبقى أنت صح وإحنا صح، ما نزعلش بعضنا بقى، لا أقول لك مبتدع ولا أقول لك عامل أمن دولة، خلينا محترمين، واخد بالك؟ يبقى أنت صح وإحنا صح. الكلام ده مرفوض أصلا، الحق واحد لا يتعدد. انتبهوا يا مشايخ، حق واحد لا يتعدد. طب وأهل السنة استدلوا أهل السنة استدلوا من هذا الحديث على أن المجتهد إذا استفرغ الوسع وبذل الجهد ولم يصل إلى الحق لا يلام ولا يعاب. بس أخبرك أهل السنة استدلوا قالوا أن المجتهد، أن الإيه؟ المجتهد، أن إيه؟ مش الصبي، المجتهد مين ده؟ صحابة يا ابن الحلال، صحابة. أن المجتهد إذا بذل الوسع واستفرغ الجهد ولم يصل إلى الحق لا يلام ولا يعاب ولا يعنف بل له أجر. وأما الذي اجتهد ووصل إلى الحق فهو له أجر. نعم، استدلال تاني، أن المجتهد، ودي بقى حط تحتها خط، حطها في دايرة، أنت حر. إذا بذل الوسع واستفرغ الجهد ولم يصل إلى الحق كويس، لا يلام ولا يعاب ولا يعنف بل له أجر، بل له. أما إذا وصل إلى الحق له أجر. لذلك لو أنت بحثت في المسألة من الصعب أن تجزم أي الفريقين أصاب الحق، صعب جدا، أصل النصوص واضحة، حتى حجة من صلى في الطريق قوية جدا، أنا ليه ظاهر النص يا أخي؟ طب والتاني قال يبقى هنا، عارفين بقى سؤالهم مهم جدا قبل ما انساه، متى يكون هذا النص الدلالة فيه غير محتملة؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة. هيبقى الحالة دي اتمنها أظن أنه نفس حاجة وحيدة ما تنفس على طول، عاوز ايه؟ حاضر نتيجة، حاضر معايا يا اخواتي كده، انتوا معايا اتفهم زي القصة دي كويس؟ يبقى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة، يبقى عندش احتماليه. دي زي بالظبط اهو، لا تبرحوا مكانكم وان رايتمونا هزمنا القوم. لا تبرحوا مكانكم، عارف بقى لو في حديث البراء بن عازب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا مكانكم وانضحوا عنا الخيل كان بقى مفتوح، امضى عنا الخيل. طب انا ضحت الخيل وانتصرنا، اجل مفيش عتب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه احكم الامر، والدلاله فيه غير محتمله، فلما خالف نزلت العقوبه القدريه. اما هنا في قصه بني قريظه احد الفريقين اصاب الحق ولا لا، والفريق الثاني اخطا ام لم يخطئ؟ اخطا في اصابه الحق صح، وله اجر، ومع ذلك ما فيش عقوبه قدريه ولا حاجه، بل اعزهم الله ونصرهم على بني قريظه. وضحت؟ فهمت يا اخوانا المساله دي؟ يبقى هنا الدلاله ايه؟ محتمله. محتمله، وريني يا اخويا عقلك وانا اوريك عقلي. طالما الدلاله ايه؟ محتمله. يكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن صفات رب البري، يد الله فوق ايديهم، فين بقى المحتمله هنا؟ قال لك ما اليد في لغه العرب تدل على النعمه والقدره والفضل والجارح، معاك مسلم، ولكن الاحتماليه دي بتتوقف على السياق. اضف الى ذلك قال علماء العربيه وعلماء الشريعه ان اليد اذا جاءت مثناه لا تحتمل الا الجارحه، وهذا الذي قاله رب البريه، بل يداه مبسوطه لما خلقته بيديه. الجماعه حطوا الاكل فناكل الاول ونكمل ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. نعم، ضابط الاحتمال ده بالظبط كده عشان ينضبط صح ساعتين. ماشي، جزاكم الله خيرا، اقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.